الرجيم الخليل رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان الله وتسليما كثيرا وبارك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنت العليم الحكيم اللهم إنا نعوذ بك من كل شر علمنا وعلمك من سوء علمنا رب زدنا علما. قال الناتم الشارح رحمه الله تعالى نفعنا بالعلمين ما في الدار ثم استطرد المصنف لذكر ما حقه ان يذكر فيما سبق في فصل موز للغسل فقال ويحرم على الجنب خمسه اشياء احدها الصلاه فرضا او نفلا الثاني قراءه القران غير منسوخ التلاوه ايه كانت او حرفا سرا او جهرا فخرج بالقران التوراه والانجيل اما اذكار القران فتحل لا بفضل القران الثالث مسح المصحف وحمله من غير اولى الرابع الطواف فرضا او نفلا والخامس النفل في المسجد لجنب مسلم الا بضروره كمن احترم في المسجد وتعذر خروجه منه بخوف على نفسه او ماله اما عبور المسجد مارا به من غير مكس فلا يحرم بل ولا بالخوف الاصح وتردد الجنب في المسجد بمنزله اللبس وخرج بالمسجد المدارس والربط. قال المشرح رحمه الله تعالى نفعنا بهم في الدار قوله ثم استطرد الى اخيه قال الاستطراد ذكر الشيء في غير محله لمناسبه بينهما ذكر الشيء في غير محله لمناسبة بينهما كما أشار إليه الشارح تلك المناسبة أن كل حرم الحدث فتأمل لماذا أتى به في هذا الموضع لمناسبة ما هي المناسبة لماذا أتى به في هذا الموضع وهو غير محله لمناسبة وما هي المناسبة قال أن كل منهما حرم بالحدث المحرمات بالحيض والنفاس سببها الحدث وكذلك هذه الأشياء الخمسة حرمت بالحدث الأكبر أو الأوسط وهو الجنابة. ثانيا الاستطراد ذكر الشيء في غير محله لمناسبة بينهما ضمير التثنية يعود عليه لمناسبة بينهما الحيض والنفاس لأن لا علاقة لنا بالحيض ولا بالنفاس ولا بالجنابة ولا بأي شيء تعريف الاستطراد بيعرف الاستطراد ما تعريف الاستطراد لا علاقة لنا الآن بأي شيء من أبواب الفقه ولا أي فصول من فصول الفقه ما معنى الاستطراد اتركك بقى من كل شيء آخر استطراد ذكر الشيء في غير محله بمناسبة بينهما دكتور بين الشيء والايه تاني الاستطراد ذكر الشيء في غير محله لمناسبة بينهما بين الشيء والمحل بين الشيء والمحل نكتب على السبورة ونشوف السؤال عن مرجع الضمير ضمير المحرم فتأمل تأمل مرة أخرى وأعطني إجابة أخيرة المثال الذي معنا يساعدك في الإجابة المثال الذي معنا قال وتلك المناسبة أن كلا حرم بالحدث كلا إذا ذكر الجنابة في غير محلها محلها هناك في أبواب الطهارة قبل مبكرة الغسل والوضوء تيمم مبكرا صحيح حال الطهارة في المداخل. لماذا نكر هنا؟ قال ابن مسعود بينهما بين الجنابة والحيض. ما هي المناسبة؟ أن بكل يحرم أشياء، أن كلا حرم بالحدث، دخول المسجد مثلا، المسجد المصحف، حمله، الصلاة، الطواف، كل ذلك قد حرم بالجنابة وحرم أيضا بالحيض، لأنه محل الحيض، لأن ذكر الجنابة قال بمناسبة بين الجنابة وبين الحيض. ما هي المناسبة؟ أن هناك أشياء حرمت بهما، ما هما؟ الجنابة والحيض. إذا اترك الأداء من الحيض والكنس والجنابة، هذا استدراك ذكر الشيء في غير معاني المفرد بينهما ضمير التسمية يرد عليه في هذا السياق. خلينا نسأل الطبيب انتهى، تخيل الطبيب عندك إجابة أكيد. تاني؟ يعني كان نص كم يعني. حضر الطبيب قال لنا بينهما يضع الشيء. المرة مذكورة. يعني كيف تصدر ليه جنب طعام رجل خطأ؟ لأنها في نوع تأويل. وهنا لا تدري يا تأويل. احنا معنا مباشرة أنه بينهما يعود واحد على الشيء. الحال في هذا المحل، رائع، صح. إذا بين شيء مذكور وشيء مرفوض، بين شيء مذكور شيء مرفوض، الحال بتسجيل الداخل، الحال، كيف عرفت هذا؟ كيف لاحظته من قبل المحل؟ المحل يحتاج إلى حال، المحل هو المكان أبدا. مكان حلول الشيء أو تمام حلول الشيء، فهنا على بين الشيء وليكن مثلا الجنابة ورينا في غير محله، في غير محل الجنابة، في غير محل الجنابة، غير المحل يحتاج إلى حال، الحال اللي الذي حل في غير المحل هنا الإنسان هو الجنابة، حل في غير المحل، والشيء شيء هو في غير محل الجنابة، في غير المحل الجنابة، غير المحل يعني غير محل الجنابة، المحل يحتاج إلى حال، الحال اللي هو إيه؟ اللي هو الحيض أو النفاس أو كذا. يبقى بينهما بين الشيء وبين الحال في غير هذا المحل مثلا. طيب الشيخ محمد المروي ياخذ بيت وقوله لذكر ما حقه ان يذكر الى اخره، اي لاجل استطرد لذكر، استطرد لذكر، كلام للتعليم، استطرد لاجل، اي لاجل ذكر الذي حقه، اذا ما هنا موصولا ليعلمنا ان اللام في قوله لذكر لم التعليم، وان ما في قوله لذكر ما حقه ما الموصولا، ذكر من أجل ذكر الذي حقه أن يذكر إلى آخره. أو تدعى اللام بمعنى الباء، إذا إما نجعل اللام للتعميم وإما نجعلها للسببية بمعنى الباء. أو تدعى اللام بمعنى الباء، إذا المعنى عليه إيه؟ والمعنى بذكر، استطرد بذكر ما حقه أن يذكر إلى آخره. استطرد بذكر. وكأن هذه الباء باء السببية، باء الآلة، استطردت لأنها هي التي أعانته، يعني كتبت بالقلم، فالباء داخلة على الآلة، كتبت بالقلم الباء داخلة على الآلة، تضرب بذكر، وكأنه جعل هذا الشيء الذي ذكره هو الآلة التي اعتمد عليها وركع عليها بالاستطراد. الاستطراد اعتمد على آلة يفذك ما حقه المذكرة فيه إلى آخره، إما تجعل دائما السببية وما تجعل بمعنى الذاتي داخلة على الآلة، إما تجعل للتعديل عفوا وإما تجعل بالسببية أو داخلة على الآلة. وقوله فيما سبق متعلق بقوله بذكر، يبقى فيما سبق جار ومجرور، فيما في الذي سبق جار ومجرور متعلق بكلا وما يشبه الفعل، فهنا متعلق بايه؟ ها؟ بفعل ولا ما يشبه الفعل؟ تعرف؟ لماذا لا تعرف؟ ما هو قوله اللي قرأه بذكر متعلق بقوله بقوله بذكر. يوم تعلق بالفعل ولا نمش بالفعل؟ ها؟ استاذ؟ اجب اللي هو ايه؟ اللي هو المصدر، ذكر مصدر متعلق بالفعل بالمصدر ذكر. وقوله في فصل فيما سبق في فصل بدل من قوله فيما سبق، بدل بعض من كل، ما سبق كل أبدل منه بعضا وهو في فصل. وقوله موجب الغسل بكسر الجيم أي سبب وجود، أي سبب وجود الغسل في فصل. موجب الغسل، موجب اسم فاعل من أوجب، أوجب موجب، الموجب هو السبب بكسر الجيم أي سبب وجوب الغسل. وقد تقدم في قوله فصل والذي يوجب الغسل ستة أشياء، تقدم هذا الكلام في فصل والذي يوجب الغسل ستة أشياء. فقوله فقال عطف على استطار، استطار فقال. إذا انبعث إيه؟ فقال معطوف على استطراد بالفعل، قال معطوف على استطراد، إذا انبعث إيه يا أخوانا؟ ارفع يدك ثالث، عطف الجملة الثانية، عطف الجملة الثانية. طيب، حد مش فاهم، عندي سؤال، هل من سائل أن يعطيه الله؟ فيحرم على ذنوبي. وقال المالك قال يحرم على الجن خمسة أشياء، خمسة أشياء يحرم على الجن، لم يعد الشيء حول الإيمان خمسة أشياء وعدها أحدها ثاني الثالث إلى آخره. آخر هذه الخمسة لو تلاحظ الغسل في المسجد، احتاج المحشي أن يقدم المكس ليستثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه لا يحرم عليه وهو جنب أن ينقذ في المسجد. فالنقص في المسجد من المحرمات على الجنوب مذكورة في آخر هذه الخمسة، تقدم وقال ويحرم على الجنوب أي المسلم غير النبي المقص، المقص فاعل يحرم مرة أخرى، ويحرم على الجنوب حش فقال أي المسلم غير النبي، يصف الجنوب ماذا يحرم عليه إذا كان غير، إذا كان مسلما، فإذا كان غير النبي صلى الله عليه وسلم معنى ذلك مفهوم مخالفة أن لو كان الجنب كافرا لا يحرم عليه المغسل في المسجد، كذلك إذا كان الجنب نبيا، نبي محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء لا يحرم عليه المغسل في المسجد. ويحرم على الجنب أي مسلم غير النبي ما لم يحرم الفعل المغسل، المغسل في المسجد، إذا فلا يحرم على النبي المقصود في المسجد جنوبا. هل وقع؟ قال وإذا يمنع منه، رغم أنه لا يحرم عليه كان هو يفعله صلى الله عليه وسلم. لماذا لا يحرم على النبي؟ والمقصود بالنبي هنا مطلق الأنبياء. قال لأنه أي النبي أعظم حرمة من المسجد، لماذا أحرم على الجنود أن يأكل في المسجد حرمة المسجد؟ ولماذا لا أحرم على النبي أن يأكل في المسجد وهو جنود؟ لأن حرمته أعظم من حرمة المسجد. فكنا نراعي حرمة المسجد فلا يشرع للجنود أن يأكل فيه وهو جنود. فإذا كان النبي جنودا وحرمته أعظم من حرمة المسجد فلا يحرم أن يأكل في المسجد. قال النبي كغيره في القراءة على المعتقد، قراءة القرآن التي هي من المحرمات على الجنوب، يحرم على الجنوب على قراءة القرآن. فهل أيضا النبي جنس الأنبياء، هل جنس الأنبياء يحرم عليهم قراءة القرآن أثناء الجنابة أم لا؟ إذا ليس جنس الأنبياء كسائر المكلفين في مسألة المخرج المسجد، لكنهم لكن الناس الأنبياء كسائر المكلفين في مسألة قراءة القرآن أثناء الجنابة، فيحرم على النبي أن يقرأ القرآن وهو قال النبي كغيره في القراءة في قراءة القرآن، يعني في حرمة قراءة القرآن أثناء الجنابة على المعتمد، يعني الخلاف المعتمد في هذا الخلاف أنه يحرم عليه وأنه كغيره في إنسان المكلف. قال كما نقل عن الشطرنجي. والسؤال الآن، لماذا خالف جنس النبي سائر المكلفين في مسألة حرمة النطق في المسجد أثناء الجنابة ولم يخالف في مسألة حرمة القراءة قراءة القرآن أثناء الجنابة؟ ما الفرق؟ الفرق أنه في حالة النطق أنه أعظم حرمة في المسجد، أنه أعظم حرمة في المسجد حالة القراءة كلام الله أعظم المخلوقين. كلام الله أعظم المخلوقين؟ لا، وهو ما لا يفعل يعني. نحن الله. طيب. وبعدين؟ كلام الله. يعني تريد أن تقول أن كلام الله تعالى أعظم. مثلا تقصد ذلك يعني؟ هذا تعليم غير صحيح، هذا تعليم غير صحيح. لاحظ ان مساله إباحة نصف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إنما هي رخصة الله تسهيل عليه. جيد؟ يعني قالوا إنه لا يحرم على النبي جنس النبي أن ينقل في المسجد، هذا ترخيص. هو يعني هو هذا ترخيص له، هذا ترخيص لم يشرع بحق النبي في مسألة قراءة القرآن. مثلا داخل الأمر على الحرمة في مسألة القرآن، لم يرخص للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن رجلا، حين رخص له في الإقامة في المسجد أو الرخص في المسجد أو التردد في المسجد. السبب إيه؟ السبب مسألة الترخيص في مسألة الرخص في المسجد وعدم الترخيص في مسألة قراءة القرآن. تأمل قليلا ستجد الجواب، ستصل إلى الجواب. تفضل. بغاية القرآنية لا يحرم عليها قراءة القرآن إلا إذا كان بنية القرآن، إلا تقرأ القرآن بنية الذكر، بنية الرقية، مش كده؟ بغاية القرآنية. فلما كان يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلص من هذه الحرمة بأن ينوي شيئا آخر لم يحتج إلى ترخيص. لماذا يلخص النبي صلى الله عليه وسلم هو قادر ان يقرا القران بغيره القران؟ كان ان الحاج ممكن ان تقرا القران بغيره القران ولا يحرم. تقرا بنية الذكر مطلق الذكر لا بنية القرانية، يحرم على الحاج وعلى النساء وعلى الجنوب ان يقرا القران بنية القرانية. اما ان يقرا بنية الذكر كما يحدث في اذكار الصباح والمساء والنوم والركوب الدابة فما شابه، أو الاستشهاد مثلا كرقية، لا يحرم على الجنوب ولا القساء ولا الحاضر أن يقرأ القرآن بغير نية القرآن. فلما أمكن أن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم جنس الأنبياء أن يقرأ القرآن بغير نية القرآنية ويكون هذا مخرجا، لم نحتج إلى الترخيص، الشرع لم نحتج إلى الترخيص. إنما رفض في مسألة المسجد بحرمة المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أعظم حرمة من المسجد، فلا يكون له الجلوس في المسجد إلا بالترخيص. لو منعناه المسجد لضيقنا عليه، لكن لو منعناه القرآن بنية القرآن إذا ضيق عليه، لأنه لا وسع فيه أن يقرأ القرآن بغير القرآن. لو منعناه المكث في المسجد ضيقنا عليه. رخص له صلى الله عليه وسلم أن كل نبي رخص له لأنه لا تبيه يقص بنفسه إلا بالترخيص. أما القرآن كان يقرأ القرآن بنية القرآنية، فهناك سبيل لقراءة القرآن بغير نية القرآنية فلا يرخص له، لا يحتاج إلى رخص لأنه يستطيع أن يقرأ بغير نية القرآن بغير نية القرآن. طيب نكمل. قال وشمل الجنوب الذكر والانثى، بل والخنثى بالمناسبه، يعني وشمل الجنوب الذكر والانثى. ويستعمل بلفظ واحد في المذكر والمؤنث والمثنى والجمع، فيقال رجل جنب او امراه جنب ورجلان جنب ورجال جنب ونساء جنب وامراتان جنب وحده. بلغة الواحد المذكر والمؤنث والمثنى والجمع. وربما طرق على عدة، طرق في التذكير والتأنيث، طرق في التثنية والجمع والإشارة، ولكن هذا قليل، يعني صحيح لغة ولكنه غير فصيح. فيقال امرأة جنبة ورجلان جنبان ورجال جنبون. لماذا سمي جنبا؟ وإنما سمي جنبا لتجنبه الصلاة والمسجد والقراءة نحوها. وقد ورد في الخبر الصحيح أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه سورة ولا جنب ولا كلب. ثانيا وقد ورد في الخبر الصحيح أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه سورة ولا جنب ولا كلب. والمراد ملائكة الرحمة لا الحفظة. لماذا لا يكون الحفظة داخلين في ذلك؟ قال أنهم لا يطلقون جنبا ولا غيرهم. ورد الخبر الذي رواه ابو داود وغيره عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ان لا يدخل بيتا فيه كلب ولا صورا ولا جنب. والمقصود بالملائكه في هذا الحديث التي لا تدخل البيوت التي فيها الاشياء المذكوره ملائكه الرحمه، والا ملائكه الحفظه لا تفارق الانسان في اي أحوال في أي حال من أحوال علي. خامس يعني، لأن بيسأل الأستاذ علي لماذا ذكر مسألة المخصي في المسجد في الأول مع أنها مذكورة في الآخر؟ الجواب لأنه قال ويحرم على الجنوب، فأراد أن يقيد، أراد أن يقيد أن هذه الأحكام خاصة بالجنوب غير المسلم وغير النبي في مسألة غير النبي، في مسألة خصوص مسألة المسلم في المسجد. من البداية تستظهر في ذلك أن هذه الحرمة خاصة بالجنوب، هذه الأشياء الخمسة التي سنتكلم عنها أنها تحرم على الجنوب خاصة بالجنوب المسلم، أما الجنوب غير المسلم فلا يحرم عليه كذا وكذا وكذا من الأشياء الآتية، وكذلك خاصة بالجنوب غير النبي، أما النبي صلى الله عليه وسلم أو جنس الأنبياء فلا يحرم عليه المسلم، هذه خاصة. فمن البداية أراد أن يقيد إطلاقا قد يتوهم عند القراءة الأولى. نكمل، أي سؤال آخر؟ خمسة أشياء يحرم على الجنوب، خمسة أشياء. تفضل. الدولة المجسمة التي لها ظلم، والمرسومة باليد، والمنقوشة على شيء إلى آخره. الصور المرسومة كالصور المجسمة في الحرمة، طبعا كل هذا لا علاقة له بالصور الطوافية ولا الصور التلفزيونية، هذه لا تسمى صور لغة، وبالتالي لا شيء غير حد. تفضل. قبل ايه؟ قبل ايه؟ لا افهم السؤال، اعد السؤال مرة اخرى. اي حديث؟ ارى تقصد الحديث ابي داود هذا لا تذكر الملائكة، لا ورخص له. لماذا رخص له؟ لأنه يمكن أن يعني هو متوقع، يعني لا يحتاج إلى التعجيل مع هذه الحالة، لكن لا يبقى الأمر على ما هو، يبقى الأمر على ما يقول الملائكة. وصل لا يحرم عليه أن ينام وهو إنما يكره فقط تأخير غسل الجنابة، خلاف الأولى حتى لا يكره خلاف الأولى. هذه المسألة اللي هو خلاف الأولى تأخير غسل الجنابة تزول، هذه الكراهة أو خلاف الأولى تزول لو أنه توضأ قبل أن يحدث، لكن لا زال الأمر على عمومه أو على إطلاق أنه لا تدخل الملائكة بيتا في الجنة. قرأت كتاب الشيخ خرابه وهو بيتكلم عن الممتاز. ممتاز، شكرا. يعني خلي الصوره بالريش، ممتاز، اشكرك. وايضا ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه. ممتاز، اشكرك. خمسه اشياء قال العبد لا مفهوم له. ليه؟ قال لانه تزيين خطبه الجمعه وسجاد التلاوه والشكر. في حد؟ لأنه زيد صح. العدد لا مفهوم له لأنه زيد خطبة الجمعة وسجدة التلاوة والشكر. وإنما سكت عنها المصنف لأنها فيما نص لأنها الضمير في أنها يوم عليه يسامح كلية القرآن الكريم في تنظر لذكر قبله. شكرا. لأن الضمير على إيه؟ شيء سخيف لما أقول الضمير على إيه لذكر قبله، شيء سخيف بارد في هذا الحر الصعب يأتي لنا هذه الإجابة الباردة السخيفة لذكر قبله. نعم تفضل. المذكورات إجابة سخيفة باردة لأنها ضمير لأنها يعود على إيه؟ خطبة الجمعة. اللي أمامها اصحى يا مالي خلاص يعني أنا نولى أنا على أي شيء المذكورة جالسة خليفة دائمة لا يعمل القرآن محل السؤال اللي بجوارك نحن بجوارك لأن الضريرة بيه الله أعلم بجوارك يوفى بجوارك نام بجوارك الضمير يوضع عليه لا أسمع ماذا يقول 15 خمسة أشياء تفضل ها الضمير يوضع عليه خطبة الجمعة تلاوة أحسن شكرا بارك المذكورة بارك المذكورة في الحرب ده في الحرب ده تأتي عن الإجابات الباردة اتقي الله بيقول لك شيخان اتقي الله نعم سيدي نعم ضمير مصدر الضمير المفرد المثنى يذكر والجر به جامع المؤنث انها يعود على مجموع الناس انها يعود على مجموع الناس جاء لما تكون غير عاقله يجوز ان يعود عليها الضمير مفرد المؤنث اذا كانت غير عاقله يجوز ان تعود عليها الضمير مفرد المؤنث إذا الضمير يعود على كل السابق من واحد قرب الجمعة سجد التلاوة سجد الشمعة كل هذه في معنى الصلاة إجابة صحيحة لم تفيدنا شيئا ما هي المذكورات لم تفيدنا شيئا هو هذه خمسة أشياء هذه خمسة أشياء من المذكورات دي شيء مبهم يا شيخ فارس إيه المذكورات وده إجابة عامة لكل الضمائر أقول لك ما هو ما يعود عليه الضمير الذي يعود عليه الضمير الدوري المذكور آنفا هذه إجابة ترضي الله سبحانه وتعالى ولا إجابة باردة إجابة باردة سخيفة نعم نظر قبلت الحديث أن الملائكة رزقت رؤيت في صورة الملائكة الملائكة الحديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مرض البغيض وحلوان الكاهن وثمن الكلب الى ان يكون كلب حراسه فلو اتخذ الانسان كلب حراسه في بيته فوق السارق او كده او كان ساكن في منطقه صحراويه او شبه هل يدخل في لا يقول ان هذا في المحرم هذا في الملائكه ليس في كلب ولا صوره يعني كلبا غير مأذون في اقتنائه اما اذا كان مأذونا في اقتنائه لأن سبع عمر الملائكة هو ارتكاب الإسلام فاقتنائي بمسبب شرعي يخرجني عن الإسلام وبذلك لا أمنع دخول ملائكة الأخرى ملائكة الأخرى نعم يحرم ملائكة نعم الحديث في حديث أخرى الدكتور عن حديث أخرى من اقتنى كلبا فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط أنا يدل على الحرمة أستاذنا الجنوب هنا مش مقيد بالبيوت مثلا إيه هي الجنوب؟ يعني مثلا أن تفقده صلاة ومشاكل هذا إيه كده من أين جاء هذا البيوت؟ برضه في الشيخ القضاء لا يعني هو يعني عليه أن يسارع بالاغتسال مثلا يعني يستحب له ذلك لكن لا يجب عليه أن يستعجل لا يجب عليه مستحب في الوقت. يجب عليه في نفس الوقت ان تدخل الملائكه. يعني مش ممكن نقيدها رقيب يعني الا يكون له واجب من الواجبات الا يضيع شيئا مامورا به. بحكي يا اخي نعم. ماذا تدخل لما كان في كلب لما كان في كلب سن جديد امتنع عن الدخول لما كان في كلب نعم وبين النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الشاهد وبين الجواز شاهد هو قائم وبين الجواز يرفع المقبول وبين الجواز نعم يا كمال يجزم أن يجوز ويجوز أن يجوز من غير توقع الجنود يجوز أن يجوز من توقع قلنا هو خلال الأول هو أصلا جائز حتى يجمل بس جائز مع كون خلاف الأول حتى خلاف الأول تدول إذا توقع عن صوتك بيتا تدخل لا تدخل بيتا الى اتضاع الحسب خلاص وتنتهي الحسب خلاص اللي هو في ابي داود والنسائي والحسب زي قال حسن صحيح وجوده في ابي داود اقوى من وجوده في الحاله لا تعود على وجوده في المستدرك ربنا يهدينا وإياكم أحدها أي خمسة أشياء الصلاة وفي معنى وفي أي ما مكتوب عندكم في معناها ها إذا نصها لو سمحت وفي معناها خطبة الجمعة وسجدة التلاوة والشكر كما مر يبقى هاتي شخص ثاقب للطهورين شخص ثاقب للطهورين من يقع في الصلاة ما هو الطهوران أولا ها تعلم طهوران شخص ثاقب للطهورين ما هو الطهوران تعرف لا رفع البدنية لا تعرف الطهوران ما هو الطهوران المرأة اضطراب إذا نقض أحدهم الطهورين ماذا يفعل؟ من ترينهم؟ ماذا يفعل؟ يصلي ولا لا يصلي؟ يصلي لماذا يصلي وهو قد للطهورين؟ لماذا أمره بالصلاة رغم أنه كان للطهورين؟ لحرمة الوقت لحرمة الوقت ثم يقضي عند الشافعية ثم يقضي عند الشافعية يصلي بحرمة الوقت ويقضي طيب الآن هو يصلي لحرمة الوقت وكان يصلي بغير الفاتحة لأنه لا يعرف الفاتحة إذا كان الشخص لا يعرف الفاتحة فماذا يفعل؟ يقرأ آيات أخرى غير الفاتحة بعددها بحيث لا تقل حروفها عن حروف الفاتحة يقرأ شيئا من القرآن يبقى أنا سأقرأ الفاتحة أو غير الفاتحة للضرورة لا يعرف شيئا من القرآن يبقى يقرأ إيه؟ يقرأ أذكارا أيضا بعدد حروف القرآن طيب ذهب إلى أن يقرأ من هذه الأذكار فجاء الأعداد أن يقرأ آيات غير الفاتحة لأنه لا يوجد الفاتحة فكان في أثناء هذه أو من ضمن هذه الآيات آية سجدة بعد يسجد الإجابة أن تغيب أن تغيب هذه الحلقة يبقى فاقد شخص فاقد للطهورين لا يريد الفتحة فقرأ غير الفتحة من آيات من ضمنها كانت آية سجدة هل يسجد التلاوة ولا لا يسجد الإجابة قال هنا سجد الابتلاوة والشكر محرم خطبة الجمعة سجد الابتلاوة سجد الشكر كل ذلك محرم يبقى هو صلى للضرورة كما قلت لحرمة الوقت، يعني رغم انه ذات من الطهورين صلى لحرمة الوقت، لكنه لا يباح له ان يسجد في التلاوة، يعني لا ضرورة ان تلزمه انما صلى لحرمة الوقت ولا ضرورة تلزمه الى ان يسجد في التلاوة، فأعظم عليه رغم انه مأمور بان يصلي بهذه الايات لانه لا يجري الفاتحة وعليه ان ياتي ببدل الفاتحة من ايات، فاختار ايات من ضمنها سجد التلاوة، فهل يسجد الجبل؟ لأنه لا يحكم عليه سجد التلاوة. قال وإنما فكت عنها المصنف لأن فيما عن الصلاة أحدها الخمسة أشياء الصلاة، قال وفي معناها خطبة الجمعة وسجدة التلاوة والشكر كما فرضا أي ولو كفائيا كصلاة الجنازة على المعتقد فرضا أو نحن، والثاني قراءة القرآن طالما هذا بنا في مسألة الحج والنص، والثاني قراءة القرآن. قال نعم يقول الطاهرين يقرأ الفاتحة في الصلاة الواجبة ومثلها القراءة الواجبة خارج الصلاة، كان نذر أن يقرأ سورة ياسين في وقت كذا، فكان ذلك الوقت جوبا فاقيا الطهورين فانه يقراها بالضروره. اذا مثلا نذر ان يقرا قرانا صبيحه او ضحى يوم الخميس من كل اسبوع، نذر ان يقرا القران سوره ياسين ولا غيرها من السور حزبا جزءا الى اخره في يوم الخميس مثلا في ليله الخميس او ضحى الخميس او عشيه الخميس او اي شيء من كل اسبوع، فصادف انه جاء في هذا الوقت وهو جمع فيقرا القران لان ايفاء النذر واجب، كما انه يقرا القران بالضروره ليصلي اذا كان فقد الطهورين، فقد الطهورين يصلي بحرمه الله ولا قبائل اللي فتحت الكتاب، فسيقرا القران وهي فتحت الكتاب او بريان لم يكن يجيب فتحت الكتاب، سيقرا القران وقلت للضروره لانه لا يحل له ان يخلي الوقت عن الصلاه، فكذلك لما بدا ان يقرا القران في وقت وصار ان كان هذا الوقت وقت جنابه فسيقرا القران ورد الورد النذري ولا اسم عليه. نقرأ مرة أخرى نسمع الأسئلة بحاجة. والثاني قراءة القرآن نعم بس قراءة استثناء، فاقل الطهورين يقرأ الفاتحة في الصلاة الواجبة استثناء، ومثلها القراءة الواجبة خارج الصلاة مثال كأن نرى أن يقرأ سورة ياسين في وقت كذا ياسين في وقت كذا، فكان في ذلك الوقت في مبنى كان في ذلك الوقت جوبا للطهور يعني فاقلا الطهور فاقلا للطهور واحد سهل فاقلا للطهور يعني في اثنين لا فاقلا للطهور اثنين لا فإنه يقرأها للضرورة يقرأها الضمير يوم عليه الشيخ علي سورة ياسين أحسن أي وعليه سيدنا ذهب الذي في راسي فضل الطهورين لا يفتح لا يحل له ان يقرا الا الفاتحه فقط لانه يصلي للحاجه والضروره والحاجه تقدر بقدرهما ويصلي فقط بحرمه الوقت فلا يكتفي على ما يكون ركنا من اركان الصلاه ولا ياتي بغير ذلك من نوافل يحرم عليه ان يفعلها. قراءه القران نفس سنه فلا يجوز له ان يقرا القران حينئذ اذا كان بمبرد اذا كان بمبرد، لكن اذا كانت فاقده الطهورين وليس بمبرد يقرا كما اعتقد انه اذا كان بمبرد، اما فاقده الطهورين وليس بمبرد يقرا القران حينئذ. نعم. فيما نعم بالله اللي هو ان يكون مطوبا ما فاقده الطهورين يا مولانا لا نص مش مطوبا بس يعني أراد أن يقرأ القرآن وهو غير متوفر جائز على المتبقى في الصلاة مش فاهم لا في باب الصلاة غير الصلاة لا يشترط الوضوء بقراءة القرآن عند الجميع لا يشترط الوضوء. فإيه دخلنا معنا دلوقتي؟ إيه دخلنا في الموضوع دلوقتي؟ ممنوع الجنب، الجنب أن يقرأ القرآن. أما المحدث حدثا أصغر يجوز له أن يقرأ القرآن عند غير مسلم عند الجميع. عند الجميع أنا رأس في مصر مصر طيب برضو ايه علاقته بالمهنة في حضرتك؟ بنتكلم على واحد بيصلي بيصلي وهو طالب الطهوري طالب الطهوري وهو جنوب ولا عنده حاجة يعني حاجة أكبر ولا حاجة أصغر احتمال واحتمال إذا كان في حاجة أصغر يبقى أقرأ الفاتحة وأشياء من القرآن لأنه هنا مانع عن للمحدث حاجة أصغر من أقرأ القرآن لا لا أما الممنوع هو أن يقرأ القرآن وهو جنوب فإذا كان يصلي صلاة نقل الطهورين وهو جنوب يبقى لا يدعو إلا أن يقرأ الكعب فقط لأنه لا يتم الصلاة إلا بها والقراءة تقدر بقدرها فيقف عند هذا الحد ولا يتجاوزه لا يقرأ سوى الفاتحة من غير الفاتحة من سوى من بقية القرآن. نعم كفر عن إيه؟ ما يكفر عن نازل؟ لا هو استطيع فرأتيها استطيع فرأتيها لا يكفر عن خلاف صوت الجنازة يعني بعضهم رفع صلاة الجنازة للأجازة صلاة الجنازة قال مرات راحة فرضا أن يراحي فإن صلاة الجنازة على المعتمد يعني تدخل في الفرض ولا لا تدخل في الفرض الفرض الكفاية يدخل فيما نحن فيه ولا لا عن صلاة الجنازة معدودة من الفرائض خلاف فرض الكفاية هو قد في القياس في القياس في القياس في القياس في القياس يعني الحق ممكن أن لا لم يبني على لم يبني على قياس لم يبني الحكم على قياس انهم جربوا يجمعون حكم واحد يجمعون حكم الصلاه واجب والصيام واجب وانا قياس حكيم هنا العباره تاخذ القياس اي سؤال اخر سؤال علي فرضا ان يرمي فريقين كصلاة الجنازة على المعتمد صلاة الجنازة كما تعلم فيها قراءة الفاتحة فقط وبعد ذلك الاذكار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعواته فهل يجوز للجنب ان يصلي صلاة الجنازة يجوز ان يصلي صلاة الجنازة عند القول غير المعتمد ويمنع عند القول المعتمد ثاني هو شيء مطلوب مني إذا استطاع كلام هل يجوز أن يصلي الجنازة وهو غيره؟ يجوز على وقت غير معتمد على وقت غير معتمد إذا حد يصلي ويذكر بناء على هذه الصلاة لأنه لا يدخل قبل الصلاة فقال الآخر لا لا يصلي إلا إذا صلي عليه من غيره نعم طبعا قبل المعتمد المنتظر إلى أن يأتي شخص غير غير غير أو غير ولكن هناك تعصب ولكن هناك تعصب أما إذا خيف مثلا من تفتت إلى الجثة أو تحرر الجثة يجب أن يصلى عليه بعد ذلك كشان أي جثة يخشى عليها التحرر منسوخ التلاوة صح؟ غير منسوخ التلاوة أي ولو نسخ حكمه كآية الحول في العدة آية سورة البقرة منسوخة الحكم لكنها ليست منسوخة التلاوة. فهل لازم يحرم على الزوج أن يقرأها لأنها ليست منسوخة التلاوة؟ أما منسوخ التلاوة فلا تحرم قراءته ولو بقي حكمه كآية الشيخ والشيخة إذا بنيا طلب الأمة البتة أو الأمة البتة نكالا من الله والله عز وجل. هذه باقية الحكم منسوخة بالتلاوة فيجوز للجنوب أن يقرأها كما جاز للحرب والمتزايد أن تقرأها. آية كانت أي القراءة القراءة عفوا آية كانت أي القراءة القراءة ده خبر كان اسم كانت إذا القراءة آية كانت القراءة اسم كانت ده يظهر لك اسم كانت الضمير المستتر أنها لولا القراءة كانت القراءة آية أو حرفا أي القراءة يخرج لك الضمير المستتر في كان آية كانت أي القراءة بمعنى المقروء لأنه يريد أن يقول كيف تكون القراءة آية قال القراءة مقصود بها المقروء وكأنه يقول كان المقروء آية كان المقروء آية لأنه لا يصح الإخبار عن القراءة بآية فالقراءة بمعنى المقروء آية كانت أي القراءة بمعنى المقروء أو حرفا يعني حتى لو كان حرفا من القرآن إذا قلت القرآن يحرم عليه أن يقرأه رغم أن الحرف لا يسمى قرآنا رغم أن الحرف لا يسمى قرآن فلماذا حرم مر علينا في الحصة السابقة إلى أنه شرور في المعصية ذلك لو يسمى قرآن كما رأى لو قرأ حرفا من حروف القرآن الكريم بقدر القرآن هي يحرم عليه رغم أن الحرف لا يسمى قرآن لا يسمى قرآن إلا وهو كلمة كاملة لأن القرآن من القرء بمعنى الجمع مرة تذكرون أو نسيتم أظنكم لا تشكرون لأنهم قوم بطلون استغفر الله سرا أي بحيث يسمع نفسه حيث اعتدل سمعه ولا مانع أو جهرا أي بحيث يسمع غيره وخرج من القرآن التوراة والإنجيل أي فلا تحرم على الجنب قراءتهما ولا تكره أيضا كما هو ظاهر كلام الأصحاب لماذا؟ لعدم احترامهما الآية لماذا؟ لكونهما منسوخين إذا كان القرآن غير منسوخ التلاوة أحرم على جنوب قراءته فلا تحرم قراءة الإنجيل والتوراة إلا لعدم احترامهما لماذا هما غير محترمين لأنهما منسوخان فلا يحرم ولا يكره لكن لو كان من نصوص الكتابين التوراة والإنجيل ما علم أنه باق غير محرم باقي غير محرم لو علم لو ترون ان هناك نصا في الكتابين التوراه والانجيل معلوم انه غير محرم فتكره قراءته ايضا لا تحرم لكن تكره لكن الذي ازال عنه حتى الكراهه هو ما علم بالتاكيد انه محرم اما ما علم انه غير محرم فيكره ولكن لا يحرم قراءته جمع. أما الدور القرآن إلى آخره مقارن لقول لمحلوف التقدير هذا في غير أدوار القرآن لو قرأت على الهامش قال أما الدور القرآن فمحب لا يخص القرآن فكأنه يخصص أذكار القرآن يعني مثل ما يقال في الذكر من أيام تنتخبها السنة لتقال في الذكر كمثلا قوله تعالى كقوله تعالى مثلا في حقوق الدابة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أو إنا لله وإنا إليه راجعون مثلا يعني هذه أذكار القرآن. فالشيخ على الشارح قال أما أذكار القرآن فتحل لا بفضل القرآن. إذا يمكن أن يقرأ القرآن لا بفضل القرآن إذا كان في الأذكار. هذا الكلام يمكن التخصيص بأذكار القرآن، وكأن غير أذكار القرآن من آية الأحكام، آية القصص، المواعظ، الأخبار، كل هذه لا تحل لا لفضل القرآن ولا لغير فضل القرآن. قال هذا ضعيف، قالوا هذا ضعيف. تخصيص مسألة عدم فضل القرآن بالأذكار فقط ضعيف. وما إيه القوي؟ إيه المعتمد؟ قال المعتمد أنه لا فرق بين أذكار القرآن وغيرها في هذا التفصيل. يوم التفصيل هو أنه إن قصد القرآن فقط أو مع الذكر حرام، وإن قصد الذكر أو أطلق فلا يحرم. يبقى الأمر عام وليس خاصا. كل القرآن بأنواعه التسعة، كل القرآن بأنواعه التسعة يحرم على الجنس، على الحائض، على المنكسر أن يقرأها إذا كان بقصد القرآن فقط أو بقصد القرآن مع الذكر. أما إن قصد الذكر فقط أو أطلق يعني لم يقصد شيئا فيجوز له أن يقرأ لها أن تقرأ القرآن، لأنه لا يقصد القرآن هي حينئذ ولا تقصد القرآن. ما هي الأنواع التسعة للقرآن الكريم؟ قال وأنواع القرآن تسعة ما ضمن بعضهم في قوله ألا إنما القرآن تسعة أحرف سأدركها في بين شهر بلا خلل، حلال حرام محكم متشابه بشير نذير قصة عبرة مثل. مرة أخرى ألا إنما القرآن تسعة أحرف سأنبئكها في بيت الشعر بلا خلل، حلال حرام محكم متشابه بشير نذير قصة عبرة مثل. من بحر بحر يا شباب طويل. يبقى التسعة أنواع من أنواع القرآن الكريم، حلال حرام محكم متشابه، آيات فيها إشارة، آيات فيها نذارة، قصص، عظات، أمثلة. لا لفظ القرآن، لا لفظ القرآن، نعم. هل يمكن أن يرد تقرير القرآن مع عميل الذكر؟ نعم نعم يجوز أن يرد. أي نية؟ قراءة القرآن ذكر بالتأكيد، لكن في خلع قرآنية ولا ليس هناك خلع قرآنية؟ إذا خلع خلع قرآنية خلع قرآنية يعني أنه يقرأ الآيات كلام الله تعالى. الآن ماذا تقع على أذكر الله؟ أذكر الله بالضبط كما أقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله، كما أمر المعروف بذلك، كما أمر المؤمن بذلك، كما أجالس الصالحين بذلك، كما أشكر نعمة الله وهي الله تعالى أنعم علي كذا، ماذا تقع على ذلك؟ لست مستحضرا للقرآن الكريم في قراءته لأي لام ذلك الكتاب، لست مستحضرا لذلك، ماذا فعل؟ أذكر الله. هل تقصد القرآن ذاته؟ لا أقصد القرآن. تصور عقلك طبعا. هل يساب؟ هل تساب على الذكر ولا تساب على الذكر؟ أبدا. كيف؟ إذا نوايا القرآن والذكر معا ست، أما إذا نوايا الذكر فقط ست فأقل. لا لقصد القرآن أي بأن قصد الذكر أو أطلق، فإن قصد القرآن وحده أو مع الذكر حرام. ثالثا لا يحرم أن يراد بشيء من القرآن كلام آخر كقوله من يستأذنه في الدخول ودخلوها لسلام الأمين، لكنه يكره. نعم ان استعمله في نحو الصلاة عن كوصف البرد كان حرارا ربما جر الى الكفر والعياذ بالله تعالى. هذه مسألة ليست لها علاقة بما نحن فيه، يعني اخرجها الان من احكام الجنابة اخرجها، فإذا استصغار لا تتعلق بالذات مجرد سائلة للاستصغار، يعني استصغار ذكر الشيء في غير محله لغرض يعرف. فالآن لما نتكلم عن القرآن وأنه قد يقرأ القرآن ويراضي غير القرآنية، فقلت المناسبة على فكرة ممكن أدخل بعض آيات القرآن لا لغرض القرآن، ترك الآن لا كلام عن جناب شخص عادي خالص محدث أو حتى أكبر أو حتى أصغر أو غريب أو متصاحب. وطرح أحدهم بابه وقال له ادخلوا هذا الكلام الأمين، استخدم بدلا من أن يقول ادخل ويعلم له الدخول، استخدم الله القرآن الكريم في التعبير عما يريده من الإذن للدخول. هل هذا جائز؟ مكروه، يعني جائز لكنه مكروه، تركه أحسن، تركه في ثواب لكنه لا أحسن. ويقول الأمر إلى الحرمة إن كان في وصف أشياء محرمة أو وصف أشياء فيها خلاعة، كان يستخدم مثلا أوصاف الغلمان، غلمان الجنة يطوف عليه غلمان مخلدون، وأوصاف الغلمان استخدمها في وصف المرد، يعني الأطفال الصغار الذين لم تم انتحارهم بعد، فهذا في خلاعة لا يليق ولا يحرم. إذا استخدم في وصف المرد أو فيما فيه خلاعة استخدم الفضل القرآن المحض هذا يحرم بحلاله. أما مجرد يعني استخدام يا يحيى خذ الكتاب بقوة، من جاء يطلبك الكتاب قتله يا يحيى خذ الكتاب بقوة، هذا مكروه فقط. يبقى فإذا نقرأ قصة أخرى لا يحرم أن يراجع شيء من القرآن كلام آخر لقوله لمن يستأذنه في الدخول ودخولها بسلام آمنين، لكن مكروه. نعم إن استعمله في نحو الصلاة عن كوصف المرد كان حراما وربما جر الكفر، يعني استحل والعياذ بالله تعالى استحل وساهل بالقرآن الكريم، هذا يجر والعياذ بالله الكفر. نعم ممكن نقيس أن هذا الحكم طيب يسأل الشيخ يقول هل نقيس على هذا ولم يقل لي هذا يرد عليه؟ يعني معنى مكروه ومعنى محرم، فأنا هذا أفعل خلق المكروه، لماذا نقيس على المكروه وهو استخدام القرآن في غير المراد منه في الأمور العامة كقوله لمن يريد الاستئذان وهو مسلم، هل نقيس على ذلك النار المحمول؟ لأنه أريد بالآيات التي في الرنات يريد غير القرآن، أراد مجرد التنبيه على إعلام وتنبيه على وجود مكالمة، هناك مكالمة، هل هذا حقيقة؟ لو كان يريد فقط مجرد التنبيه فأيضا، لكن ما رأيك أني أردت بهذه الآيات التنبيه والتذكير؟ يعني هي أسمع القرآن، سمعت القرآن في سواء يا شباب، سمعت القرآن في سواء، فما أردت شيئاً مع أردت أنه يعني ينبهني على وجود مكالمة، وأردت أيضاً أن أسمع القرآن الكريم، لأني قد أستخدم التنبيه بغير القرآن، فلماذا اخترت القرآن؟ اخترته وانتخبته ليس بعض النبيان بل لأستمتع بكلام ربي. نخرج. لكن هل أصلاً يجوز ذلك؟ قال لا يجوز، أكثر العلماء يمنعون ذلك، يمنعون ذلك بشيء آخر وهو أن الآيات قد تقطع في موضع يعني غير ذلك. استيقظ يا أيها الناس، استيقظ، قد تقطع في أثناء الإجابة أو إذا استخدمت في الانتظار كشيء يوضع في الانتظار، يعني إذا أردت أن الطرف الآخر المخاطب ينتظر حتى يرد الشخص عليه فطلع له ويذكر ان يسم تفتح عليه مره واحده في موضع قد يكون غير لائق، يقطع السياق عن المراد فيكون شيئا يعني قبيحا، هو ما يعرف في علم الوقف والابتداء بالوقف الممنوع. بعض العلماء بل ربما اكثرهم منع ذلك لهذه العله، يعني هذا التعليم انه قد يقطع السياق العزيز في غير محل جيد للوقف. إنا قصرا وقف على قصرا. كان مرفوع نعم. هو اللي يتكلم عن كلمة لا يصل القرآن. لذلك قال أخو لماذا قال مكروه؟ بلاش أحفظ القرآن استغنى في هذه الأشياء. كيف أن يقول أخوان؟ هو موضوع مش ليس فيه خلع. يحرم لما يكون فيه خلع، لكن إيه المشكلة يعني؟ نحن نخصه أنا هو مش فاهم، يعني نحن نقص ده ومش فاهم، يعني ده حرام قد يزور إلى الكفر، لكن هذا ده حرام، بس مش ده معنى، مش ده معنى، لكن ده قريب جدا من مسألة خلع، نحن نقص عليك أحسن القصص لما القص بمعنى الحكاية، أما نقص هذا اللي في أدب ده، بل هو لو أقرت من دوري يعني ده بالقرآن لا ده كافي إليه، بلا يخش في الثاني. في صدام وضوم شرارة مرهورة على التغيير في أي ميزة على حضرتك وضيح حضرتك من المصدر دي قصر القرآن ايه؟ قصر القرآن يسكر من الناس حرم على يسكر القرآن أولا يدل دلالة لطيفة على أن هذا الماء مقطوعي في نفس الوقت يزكي بالقرآن ما يزين هذا الخط لا خالص ليس مرة ما يرد لا لا لا لا لا لا جرى كتابة القرآن في موضع فيه علاقة فيش مال هذا ليس المسلمين أي على سبيل السوء السبيل الماء في كل مكان هي يكتبوا هذا القرآن شيء ما إذا فرض القرآن إذا فرض القرآن والذكر تدل القرآن الذكر أي الاختلاس بين القرآن في الشعر لا يكره الشعر وفي الناس لا يكره إنما يكره بل ويحرم إذا جرى إلى الخلاعة استخدم القرآن في الشعر للخلاعة الغناء للخلاعة طيب والثالث يمس المصحف أي بأي جزء كما مر وحمله بين هنا أي لأنه أعظم من البس أي لأن الحمد أعظم من البس فهو حرام بالقياس الأولي و الرابع هو الطواف كل هذا مر في الحديث اي لانه من ذات الصلاه كما في الخبر السابق فرضا قال يشمله ابن الراجل كما تقدم والخوف المكس في المسجد وفي مسخدم اللبس المكس او اللبس وهو بمعنى اللبس وهو اللبس بمعنى المكس أي ومن بقدر الطمأنينة قد أجاز بنا وأحكم المسلم المسجد جنوبا إذا توضأ ولم بغير حاجة. وبه قال المزني من أصحاب أئمتنا بما عند الشافعية لو عند الجمهور المسجد المسجد ممنوع للجنوب خلافا لمن أحمد الذي يقول إنه يمكن له أن ينقل في المسجد إلى توضأ ولو بغير حاجة. إذا هناك أي سؤال لجنوب والخاطئ المسلم المسلم لجنوب لا لحاجة إليه عقل لا حاجة إليه وحسب يقول لا يقول لجنوب هم كلام لجنوب. لماذا قالوا لا الشارح وجنوب كان من كلام الشارح لماذا قال لجنوب لا حاجة إليه لماذا لا حاجة إليه تعبير للنقل لأن الكلام فيه في الجنوب. طب لماذا هذا ممكن التماس العذر للشارح بقوله للجنوب قال انه ذكره توطئة للوصف الذي بعده اللي هو مسلم للجنوب مسلم فذكره توطئة اي تمهيدا للوصف الذي بعده وقوله مسلم قال فرض به الكافر فلا يمنع من المسلم المسجد جنوبا لماذا لانه لا يعتقد حرمته وإن حرم عليه من حيث إنه مكلف بالفروع وهو ما نفع عليه في ذلك الكلام على المحرمات في الجلالة أن المحرم إنما هو على المسلم لا على الكافر. محرم بمعنى إيه؟ بمعنى أنه يمنع المسلم من المسلم المرتدي ويأثم بذلك لكن الكافر يأثم ولا يمنع يبقى خرج به كافر قال جنوب مسلم خرج به لهذا الوصف الكافر فالكافر اذا كان جنوبا لا يمنع وان كان لانه مخاطب بالفروع عند الشافعيه اما المسلم فيحرم عليه ويمنع بمعنى لو علم انه جنوب فيمنع المحتاج ان رفض العدل بها الكافر لأنه لا يعتقد حرمة المسجد لا يمنع يعني يمكن إذا المسلم لا يمكن من الجلوس في المسجد والمسجد في المسجد والتردد في المسجد جنوبا والكافر لا يمنع العدة لأنه لا يعتقد حرمة المسجد وإن كان هو نفسه ليس لماذا لأنه خطر بالفروع عند نقرة ورقة خرج به الكافر فلا يمنع من المسجد في المسجد جنوبا لماذا لأنه لا يعتقد حرمته وإن حرم عليه من حيث أنه مكلف بالفروع. سؤال نعم. حرمة. تجاوب الإنسان شوف السؤال شوف السؤال شوف السؤال الغريب. يقول لي يعني يخش اي حاجه لا اعتقد حرمتها لا معروفه وما يخش يتجول في المسجد وانت بتسمع عن مصر مجرات المسجد يا سامح ابليس رايك ايه؟ حضرتك انا نفسي في المسجد في الجنوب لانه لا يعتقد حرمته لا نمنع لماذا نمنع المسلم من هذا لان المسلم يعتقد الحرمه فلما كان الكافر يعتقد الحرمه لا نمنعه من مفسد المسجد هو جنوب. إن الدولة في المسجد نمنع منه المسلم لأنه يعتقد حرمة المسجد ولأنه نمنع حتى لو لا يعتقد حرمة المسجد حتى لو لا يعرف أنها حرمة يعني لو أن المسلم لا يعرف أن هذا المسجد تبول لا يعرف أن هذا المسجد ولا تبول نتركه ويتبول أراد أن يتبول نتركه ويتبول لأن المسجد حرمة لأنه من ضعف تجويز المسجد بل لو قلت خير ان تبيعك ان تبيعك ولا تبيعك يعني لو رجعت من مدينه المسجد شوف الفرق بين هذا القياس اللي في المساله ايه ان هذا الكلى احد كلاهما ما يعلم انه في المسجد والمسلم يمنع ولا يمكن والكافر لا يمنع ويمكن المسلم يعتقد الحرمه الكافر لا يعتقد الحرمه فأما يدخل ويتعمد أن يتدور المسجد ممنوع من جهة ممنوع من هذا ليس محل لهذه الفعلة هذا ليس محل هذه الكلام. على الإطلاق سألتني وقلت لك على الإطلاق أيوة على الإطلاق يبقى في شيء آخر زي موضوع الجزء الذي تجعلني تجي أمثلة في شيء آخر من عالمي أن يقول إيه ما يعني أنا أتبوز من المسجد أنا أطلع من المطلوبة وإلا تأخذ من المطلوبة أنا لو أريد يلوس المسجد لكن إذا دخل في الجنابة هو يلوس المسجد بدل يزالون المسلمين لا شك لكن تلويس المسجد بالله يسعى ولو من الخطة يعني إذا أعرض أن الخطة وهي مكلفة ستتبول وتتغوط على عهد الله في الناس تتركها ليه؟ ما أنت مكلفة ولا تعرف حرمة المسجد عشان المسجد ليس محلا لهذه المجالسات أنت مكلف أن تمنع المسجد من المجالسات أخذار شيء آخر لا يخرج الصليب ليه؟ شيء آخر يعني هذا المكان أو هذه الموقع وهذه الزيارة محل لإظهار هذه الشعائر الكفر مش لأنه لا لأنه يعتقد تعظيم الصليب يعتقد بيه لأنه شيء خاص لا يمنع من المشور الخالص في بيته لكن لا يمنع الخامر خالص في بيته رغم أنه مثلا يعتقد أن الخامر ليس حرام اعتقد ما نشاء لكن لا تظهر هذا في المجتمع المسلمين لان لا نمنع حتى الظهر للخط فكيف نظهر هذا شجع الناس على ارتكاب المنكر من شيء اخر لانه لا يعتقد رمته بل حرم عليه من حيث انه مكلف بالفروع قال ولا يدل له القول النفسي وله غير رجل إلا بإذن مسلم بالغ مع الحاجة وجلوس قابل جلوس ولو لا أو شكرا أو جلوس قابل تضحك على إيه؟ أيوة أو جلوس قابل فيه للحكم وكذلك جلوس المفتي فيه بالإشهاد بالمناسبة قال لك إن مدام تتكلم على دخول الكافر المسجد قال ولا يجوز له دخول المسجد ولو غير نور إلا بإذن مسلم بالغ مع الحاجة إذا لابد من وجود شرطين الحاجة للدخول وإذن مسلم بالغ كلمة يعني تاني الكافر لا دخول المسجد إلا بشرطين الحاجة هل لك حاجة للدخول؟ قال نعم ولا نريد أشرط وليس هناك ما في الأخير ولنحفظ درس الفقه هذا يحفظ درس الفقه ولابد من وجود حاجة لابد من كان لمسلم بالغ قد نستغني عن الإذن في مثل مسألة القضاء والمتيا هنا حاجة ولا إذن فيدخل المسجد بلا حاجة إلى إذن مسلم بالغ ونحتاج بوجود حاجة فقط ونحتاج إلى إذن مسلم بالغ وهي مسألتان أو هما مسألتان مسألة القاضي الذي جلس للحكم يعني قد جلس القاضي لا جلس معتكف ومصلي حضر الصلاة لا جلس في مجلس قد جعل مجلس حكمه وقضائه للمسجد فلا نقل أن جعل منع خير من الدخول لأنه أحد المواطنين لأنه مواطن بأن يتقاضى إلى أن يدخل لحضرة القاضي القاضي جعل مجلسه للقضاء جنب المسجد هذا لما نقل الإذن جلوس القاضي في المسجد للقضاء للقضاء لابد ان يكون للقضاء لا للعداله او لغير ذلك يرتاح حضرتك قبل يرتاح قبل شويه لا لما ارتاح بتاع قبل شويه عند هنا قال لي انا برتاح شويه او انا جالس على طول الصلاه الضوء انا قال لي انا اصيب مجلس القضاء الان هنا لان مجلس القضاء فيه اصلاح فاذا نظر مجلس القضاء في المسجد جاز للكافر ان يدخل المسجد بلا اذن مسلم بالغ لان نص الكفار من مجلس القضاء في المسجد بمثابة الإذن للكفار لكل المتقاضي بما فيهم الكفار أنه قاضي. المسألة الثانية أيضا المسجد إذا جلس المفتي في المسجد للفرد أنا لا الأكادة ولا الأحرى لأنه ولا لأكل لا جلس للفرسي نظر مجلسا للفرسي في المسجد هذا بمثابة الإذن لدخول المواطنين ودخول الناس إلى المسجد من المسلمين وغير المسلمين لأنه يحتاج إلى الاستفتاء هذا الكلام يحتاج إلى الاستفتاء ولا يحتاج يحتاج إلى الاستفتاء فنصب المفتي لمجلس الإفتاء في المسجد بمثابة الإذن يبقى لابد من شرطين الإذن والحاجة طبعا الأخرى نقرأ هذا لو سمحت ويجوز له بالكامل دخول المسجد ولو غير مؤمن إلا بإذن مسلم جارهم مع الحاجة أو جلوس قاضي في الحكم هنا لا نحتاج للإذن وكذلك جلوس المفتي في الإفتاء فلا نحتاج للإذن يبقى الحاجة موجودة ولا نحتاج للإذن لأن نصب الحاكم القاضي يعني والمفتي مجلسيهما في المسجد بمثابة الإذن دخول لأي مواطن أو لأي شخص الأشخاص في هذا البلد. الحاجة طيبة. الحاجة طيبة. الحاجة طيبة. وداخل المسجد الثاني لي أن يبدأ كويس قضاء ويريد أن يقاضي القاضي لأشغله أو لأخاصم فلانا أو لأسباب هي الخاص. يبقى يعتمد على الإذن. ثالث سؤال. وإن شاء الله الإذن ينقص من البال. أما الإذن للدخول في البيوت، يجوز أن يدخل بيتا بإذن الصبي، إذا كان الصبي معذور له من أبيه، فأطرق الباب فيفتح بيته للصبي، الذي عراقه بالغار، وأنا به الدخول، تفضل يا عمي ولا تفضل يا شيخ ولا تفضل يا حباب، فقد أذن أبي، أكتفي بهذه الأدوار. سمعت أداء يقول له إذا له يا فلان فيقول لي ويخاطبه الطفل الصغير غير البالغ ويقول لي ادخل أحتاج لذلك هنا منع أن يكون الإذن إلا من البالغ يعني الذي يأتي له مباشرة من البالغ ما الفرق بينهما لماذا بدل دخول البيت الخاص بإذن الصبي إذا كان مدعوًا له من أبيه مثلا أو من والده ولم يسمح بدخول الكافر للمسجد الا باذن المسلم البالغ مباشره لا يمكن للمسلم البالغ ان يقول لابني مثلا انك يا ولد واذن لهذا الكافر ان يدخل المسجد العله سهله فرق بين البيت وبين المسجد فرق المسجد بكل السياح في جامع الأزهر أو في غير جامع الأزهر في حاجة فليس لا تقولون إلا بي الحاجة هي الاطلاع على أسرار المسلمين ومعرفة حضارة الإسلام وزوال الجهل عنهم والتعرف على الدين ماذا يفعل المسلمون في صلاتهم في المساجد في قوة عبادتهم هذان الشرطان اللذان اشترطناهما لكل الكفار الى المساجد وهما حاجه مع الجهل ايضا في مشترطات دخولنا الى دور البلد هذان الشرطان بنفسيهما ايضا مشترطان في دخول المسلمين الى دور البلد لا يجوز المسلم ان يدخل مكانا لعباده غير المسلم الا باذن دافع منه مع أو جنود ولا يجوز له دخول المال ولا غيره إلا بإذن أو جنود معطوف على الجنود معطوف على الإذن معطوف على في أي سؤال أخوان نعم حاجة Thank you. له ان يسمح له بان يسمح لها او له بدخول العوار. في الشارع في الشيء كانوا بيهم زي بنام فتره العوار اللي عرفهم ان في بلاد زي بلادنا ونداء الكفار اذا دخلنا انا ده المثال المسلمين على بالمناسبه اذا كانت امراه مسلمه بلا تدخل وليست لها ما يدخل عورتنا فالبسنا في الخارج بلادنا يدخل عورتنا هذا ما اعرفه فان لم يحدث ذلك فمن هذا خطا ينبع عليه ولكن يعني يستجيبوا يا غير إلا لضرورة قبله إلا لضرورة أي فلا يحرم لأجلها إذا كان هناك ضرورة تحوله إلى المفتي في المسجد وهو جنوب ارتفع أو ارتفعت الحرمة لأن الضرورة تبيع المحظورات والحادث نزل منزلة الضرورة حادثا عامة كانت أو خاصة مثال كمن إيه بقى؟ احترم كمن يحترم إلى آخره مثال لصاحب الضرورة لا لنفس الضرورة كما لا أخفى ينبه الشيخ المحشي تنبيها لطيفا لا لو خرجت على الهامش كلام الشريح قال إلا بضرورة كمن احترم كيفك بالتمثيل يمثل ايه؟ بضرورة ما احترم بضرورة؟ لطاحب الضرورة إلا لضرورة كيفك يمثل الضرورة الأذن الآن مفتوحة لسماع مثال للضرورة فسبحان الله وجل يقول من ليس كل عقل من احترم في المسجد يبقى في الحقيقة هذا تمثيل للضرورة ولا لصاحب الضرورة إلا لصاحب تمثيل للضرورة لصاحب الضرورة لا للضرورة كما لا يخفى مثلا قوله تعالى ليس البر أن تولوا في قراءة ليس البر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن تصور بقى البر خبر ايه من امن من امن اللي هو حضرتك هل انت اسمك البر هذا تمثيل للبر ولا لصاحب البر انت امن طيب وتعذر كما يحترم في المسجد وتعذر خروجه منه فبيش حكم التعذر قال أي شق عليه فالمراد بالتعذر المشقة لا حقيقته وهي عدم الإمكان يبدو عليك أن ظاهر كلمة التعذر معناها الاستحالة فهل الأمر توقف على استحالة الخروج ولا على مشقة الخروج ده على مشقة الخروج فقد قد يمكن الخروج ولكن بمشقة والمشقة مرفوعة في الشريعة في المظاهرة فإذا الكلام ليس على ظاهره التعذر معناه الاستحالة التعذر معناه الاستحالة قال لك لا هذا الكلام ليس على ظاهره بل المقصود بالتعذر هنا المشقة وتعذر خروجه منه أي شق عليه المراد بالتعذر المشقة لا حقيقته ولا حقيقة التعذر وهي عدم الإمكان لكن يجب حينئذ أن يغسل ما سيسر غسله لأن الميسور لا يسر بالمعصور برضو من الضوابط الفقهية الميسور لا يسر بالمعصور من القواعد الفقهية المشهورة اللي هي مترتبة على ضرورة به المحظورات ولكن الضرورة تقدر بقدرها بالمناسبة نذكر حكما فقهيا وإن كان ليس محله هنا ليس محله هو الآن لكن يكثر وقوع الناس فيه وهي مسألة صلاة بعض كبار السن والمرضى جلوسا يذكر في المساجد وفي غير المساجد ان كبير السن والمريض يصلي جالسا للمرض او لكبر السن فيبدا صلاته وهو جالس قريبه تكلمنا عن قريبه والا فصلاه النافله يجب ان تصليها من جلوس وله بلا عذر تاخذ النصف ولو بغير عذر تاخذ النصف من الاجر كان كلام على الفرائض لماذا؟ لان القيام ركن من اركان القيام مع القدره ركن من اركان الصلاه والتكبير تكبير الاحرام تكبير الاحرام من القيام ركن اخر فنبدا اركان الصلاه بالنيه ثم التكبير من قيام ركن النيه ثم التكبير من قيام كلام على صلاه الفريضه نية ثم التكبير والقيام ثم قراءة الفاتحة إلى آخر الأركان الكونية عشر المعروفة عند حمد ربكم وحمد ربكم فالتكبير والقيام المقصود بتكبير الإحرام ركن مع القدرة فإذا عجبت عن التكبير والقيام حينئذ وقتئذ يجوز لك أن تصلي ابتداء وأنت جالس أما إن كنت قادرا على القيام والتكبير من القيام في بلاد الصلاة ثم عجبت أن تكمل الصلاة وأنت قائم حينئذ يجوز لك أن تصلي وأنت جالس لأن الميسور لا يصب المعقول فيشتهر في عند الناس يقلدون بعضهم بعضا يقلد بعضهم بعضا بأنهم إذا أرادوا الصلاة من جلوس بدأوا الصلاة من الجلوس مع انهم قادرون على ان يبداوا الصلاه من القيام بل وان يستمروا في بعض الصلاه من القيام بلا مشقه تذهب خشوعا وبعض خشوعهم اذا بدا الصلاه من القيام وهو قادر على ان يقوم بلا مشقه تذهب خشوعا وبعض خشوعه بطلت الصلاه من فقدان ركن وهو التكبير من القيام مع القدره فينبه على ذلك لا بد من التنبيه على ذلك لانه محل اجماع بين العلماء يبقى لا بد ان يبدا الصلاه مكبرا من قيام الله اكبر ثم لا يجد الا ان بدات المشقه تذهب خشوعه او كمال خشوعه لا يجد الا اذا انهبت المشقه مشقه المرض مشقه الاجهاد مشقه كبر السن ايا كان انهبت خشوعه او كمال خشوعه حينئذ يجد فاذا ارتاح وصار قادرا على القيام مرة أخرى بدون مشقة تذهب خشوعه وكمال خشوعه توجب عليه ذلك كل ذلك لأن الميسور لا يسقط بالمعقول ويسقط له أن يقف فلماذا لا يقف؟ كونه يصاب بتعب بعد قليل وهو العذر الذي يبيح له الجلوس لا يسقط فترة رفاهته وقدرته على القيام وعلى الصلاة من القيام فالميسور لا يسقط بالمعصوم نعود إلى ما نحن به السؤال الأولاني طب يعني قول لي طب يعني خلاص أنا عرفت الحكم فماذا أفعل في الصلاة الماضية؟ يعيدها ماذا أفعل في الصلاة الماضية؟ يعيدها كمن صلى بغير لأن فقط صلى بفقد ركن لم يقرأ الفاتحة صلى بغير توجه من القبلة السؤال الثاني فقد شرطا يعني أو ركن كنا ذكرنا قبل ذلك إذا تزيد المسافة بين آخر صف بين آخر صف وبين بين الصف الأخير والذي قبله عن ثلاثة أذرع لكي تفسر جماعة من أي صفين؟ أي صف فدلوقتي حضرتك طب اذا زادت المسافه خاصه لكبار السن ان احنا نشيل كراسي وحطها في وسط المسجد وبطيء عذر دي نقطه النقطه الثانيه ساعات نصلى التدرج بقى في اخر المسجد في خلف المسجد صح عند الشافعيه الشيخ بيسال على مساله المسافه بين الصفوف المسافه بين الصفوف عند الشافعيه حتى تحضر لك جماعه والكلام في صلاه الجماعه حتى تحضر لك الجماعة يبين لذيذ المسافة بين الصفوف عن ثلاث أذرع. وأيضا مما يشع في المساجد أن كبار السن الذين يصلون في على الكراسي ولا على الكنب ولا ما شابه يصلون في آخر المسجد ويكون بينهم وبين بقية الصفوف أكثر من ثلاث أذرع. ما المخرج من ذلك؟ انهم يقتربون اذا راوا يقولوا سواد الجماعة على راي الشافعيه لا يقتربون من الصفوف بكرافتهم. ما المانع؟ لا ارى مانعا، دعني اخبر الجواب، لا ارى مانعا. هذه مسألة، مسألة راي الشافعيه المالكيه ليس عندهم هذا الشرط. يعني اذا ارادوا ان يبقوا على موضعهم في اخر المسجد فصلاتهم صحيحه، لكن لا على راي الجميع، على راي المالكيه الذين لا يشترطون هذا الشرط، هذا راي الشافعيه. اما اذا ارادوا ان يخرجوا من خلاله وان تنازع صلاتهم الجماعه، صلاه صحيحه على فكره، يعني اذا جاءت صلاه هو لا يمكن الصلاه حتى عند الشافعيه، يعني اذا جلس بعيدا او وقف بعيدا عن الصفوف باكثر من ثلاث اذرع الشباب لا يخرجوا بطلان الصلاة، انهم يقولون ان دواء الجماعة لو ان 27 درجة لا يأخذوا معها هذا الذي يقف بعيدا اكثر من ذلك اضرع عن اخر صف من صفوف المصلين. الكلام في ثواب الجماعة لا في صحة الصلاة، الصلاة صحيحة ولكن ثواب الجماعة هي لا يمكن جماعة كل الجماعة من حضرة تصلي في صف هنا وهي تصلي بعدها في مسافة بعيدة، اين الجماعة؟ خذوها من اللغة يعني، خذوها من اللغة. فلذلك ترى من الملكيه ايضا عندهم لا يشترط تقدم الامام على المأموم. نفس الشيء نقول هذا الشافعيه من اللغه، الامام لابد ان يتقدم على المأموم. منين؟ من اللغه. الملكيه ليس عندهم ذلك، اللغه يتقدم المأموم على الامام صلاته صحيح عند المالكيه. فهذا محل ايضا خلاف بين هؤلاء. أما الحاجة النساء الكلام في الرجال لوحدهم والنساء لوحدهم، مش المرأة لابد أن تقف قريبة من الرجل لأول صف من النساء، قريبة من آخر صف من الرجال، قادم من ثلاثة أذرع، تبقى الرجال لا يتداخلون ويصلون خلف النساء. حتى سؤال كده يا شيخ حاتم. كلام في الرجال لوحدهم والنساء لوحدهم، لا النساء يقفن بعيدا عن الرجال و المسألة حكم خاص بهن وخاص بهن وحدهم أو وحدهن. أن صف النساء لا تبرم الصف الخارجي عن الصف الأمامي بأكثر من سبيل أجر حتى لا أخذ الرواب الجماعة عند الشافعية. صفوف النساء وحدهن أو رجال وحدهن. ثلاثة أذرع عقيم حوالي خمسة زراعة حوالي 45 أو حوالي 45 سنتيمتر. يعني 3 × 45 حوالي 135. يعني حوالي متر ونص إلى قليلا. أيوة عند الحنفية وخلاف الضعف مع الحق كثر خيرك. الحنفية قالوا إنه يجوز الجلوس من عفوا التكبير من جلوس حتى للقادم مع الكراهه او كذا، وعلقوا على ذلك بانه خلاف لا يقبل له، خلاف الدين مش بالاجماع وخلاف ضعيف، ومثلوا به الخلاف الذي ليس له حظر من النظر. كل خلاف جاء معتبرا الا خلافا له حظر من النظر. الخلاف الذي ليس له حظ من النظر غير معتبر كانه غير موجود، ومثلوا له بهذا المثال مثال الحنفيه الذين يقولون بانه يجوز للمصلي ان يصلي من جلوس بغير عذر. مفيش دليل على هذا، مفيش دليل على هذا ولا شبه دليل. فمثال لذلك الامر يعني يكاد يكون مجمعا عليه، وانت مطمئن تقول وانت مطمئن انه يكاد يكون مجمعا عليه، لو لم يعيش في الاجماع تقبل ولا لا يقبل. مرة أخرى تعذر خروجه منه أي شق عليه، فالمغضب التعذر بين مشقته لا حقيقته ولا عدم الإمكان، لكن يجب حينئذ أن يغسل ما تيسر غسله. يقول حضرته في المسجد فأصابته جنابة، إزاي الصورة التي ضربها؟ هو في المسجد أصابته جنابة، إزاي مثلا؟ ولا يستطيع الخروج. مثال وجد الأبواب مغلقة. قال له تأحان في المسجد وفجر بقى صاحبنا صلي معاك نام أجنب أثناء الليل. فالأبواب مغلقة. ضرورة ماذا يفعل؟ يبقى في المسجد إلى أن يفتح. لكن قال يغسل ما يستطيع غسله، بمعنى اذا وجد ماء في المسجد توجب عليه ان يغسله، اذا لم يجد الا ماء قليلا توجب عليه ان يغسل ما يمكن غسله، لان الميسور لا يسقط بالمعصيه، يفعل ما استطاع الله ما استطعتم. قال لكن يجب حينئذ ان يغسل ما تيسر غسله، لان المسؤول لا يسقط بالمعصوم، وان يتيمم عن الباقي بغير اضرار المسجد، لا يغسل ما يمكن غسله ويتيمم عن الباقي. من اين؟ قال من التراب غير اضرار المسجد، التراب جرفته الريح، لكن لا يقول التراب الذي كان في المسجد عند الوقف، عندما وقفت على المسجد صار التراب الذي فيه وقفا صار له حكم مسجدية بحيث لا يمكن نقله، يحرم له اللقاء ويحرم التيمم به، يحرم التيمم به حتى لا يدخل المسجد، لأنه موقوف صار قطعة من المسجد، كما لا يستحق أحجار المسجد من آخر المسجد ولا استعمال أحجار المسجد ولا في خارج المسجد يعني، ولا استخدام الشخصي، يحرم ايضا التيمم بتراب المسجد الموقوف. اما اذا كان التراب قد جلبته الريح هذا الذي يمكنه ان يتيمم به، او غيره من يريد التيمم يعني، وان يتيمم عن الباقي بغير تراب المسجد. اما به اي تراب المسجد فيحرم مع الصحه، يحرم مع الصحه، كان المصلي في ارض الموقوفه صح صلاته مع الحرمه. هنا ايضا لو تيمم بتراب المسجد يعني موقوف حصل المراد من اجزاء التيمم عن المراد يعني لحد الصلاه ولكنه حرام. والمراد بتراب المسجد الداخل في وصيته لا ما طرا فيه بسبب هموم الريح فلا يحرم به، لخوفه على نفسه او ماله، بمثل لمشقة او تعذر الخروج من المسجد كما نزل باب مغلقا، او خاف على نفسه او ماله، زاد محشي اي او عضوي او مدفعتي او لغلق ابوابي، خاف على نفسه من خرج ربما يعتدي عليه المعتدي، ربما تأخذ الشرطة، ربما يقاضيه الخاص دائما يطالبه بالدين فنكت المسجد مختلئا، أو خاف على ماله ولو وإن قل ولو درهما حتى خاف على القريب من المال بكير خاصة محترمة الشريعة، فيقول لو الشرع خفت أن يسرق منك أو أن يغتصب منك أو أن ينحب منك ولو درهما بسبب القليل من المال، فيجب لك أن تبقى في المسجد جنبا إلى أن تأمن على مالك. لأن حرمة البقاء جنبا في المسجد لله تعالى، وحرمة الاعتداء على الأموال للعبيد، وحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة، وحقوق العبيد مبنية على المشاحة، أي أرغب به أو منفعة به منفعة الغرب أو لغرق أبوابه، أما عبور المسجد إلى آخره مقابل للمكسي أو اللبسي على المشاحين السابقين، والعبور هو الدخول من باب والخروج من آخر، العبور مسموح لا يحرم ما دام لا ينقص بهذا الوصف، يدخل من ذلك يخرج من اخر، لما لا يفعل ذلك؟ يعني يختصر المسألة، بدل من ان يلف حول المسجد فيختصر المسألة، يدخل من ذلك ويخرج من اخر حيث لا ينقص في اثناء ذلك، لقوله تعالى الا عبد سبيل، وحيث عبر فلا يكلف الاسراع، فلا يكلف الاسراع في المشي فليمشي على عاده، يعني اذا كنا يقول لك ان تمر في المسجد بس بشرط ان ترقد، بشرط ان تهاون، بشرط ان ترقد، امشي سريعا ولا يمشي براحته على عادته، يبقى لا يغطي ولا يكلف الاسراع، يمشي على عادته. نعم. الامتحان هو اقصد عليه مملوك ليه بس مملوك يعني انا اذا احتجت لبيتي بعض الطوب او الخشب اخذ ده بالناس اللي ورا لبيتي مش حق سؤال باب المسجد كل يحتاجه البيت يحرم على الجامع اخذ باب التحديد احطه في البيت يا شيخ اخذ تراب اخذ تراب المسجد واستخدمه مثلا في بناء الفرصات في نقل الكلام في الحق في بعض التراب الحلوين ما ينفعش استعملوا المسجد الكرس الوقفي والارض المبنية استعملوا المسجد لان المسجد لا يستعمل الا بهذه الطريقه فبيقول الشيخ الوقيف طريق يقول لي طبعا نستعملوا كرسي المسجد ونستعملوا مش عارف شباك المسجد افتحهم تكييف المسجد سبورت المسجد الى اخره استعملوا ليه المسجد منافع المسجد لكن انت الان تنتفع فيه منفعك الخاصه كلامه منفعة خاصة، ماء المسجد مربوط بالمسجد، أو حتى ماء الشارع بلاش المسجد، ماء الغرق أو صاحبه للشرب، حضرتك أخذت أول يدك، أخذت أول الوضوء، يجوز. نعم. ها؟ سؤال لطيف. انقطع الماء وليس هناك ماء للشرب الا في المسجد. انا اذكر انك انت جنب، انت الان جنب وتريد ان تدخل المسجد لتتوضا لتشرب فيقول فلا تشرب فيقول انت الشرب حينئذ تحط الشكاية عليك ان تتيمم ان استطعت ان استطعت ان تتيمم فيدخل المسجد لتشرب او لتتوضا الا أن تتيمم إلا تستطيع مطلقا أو تستعمل شقة تجد لك الدخول تدخل تأخذ الماء تخرج به تشربه في الخارج أو تتوضأ به في الخارج لأنك إذا توضأت به في الداخل أشربت أشربته في الداخل فأنت خلق مكانك لا يشتك رحمه عليك في وسط الناس يبقى تدخله إذا لم تجد مكان آخر للشرب وإذا تدعوه روحك البعيد فتدخل المسجد بشرط ان تتيمم ان امكن بلا مشقه بشرط ان لا تنفذ في المسجد ان امكن بلا مشقه فان تعذر ادخل واشرب الماء وتوضا وافعل ما تشاء مما يبقي على حياتك ويذهب حاجتك ضرورتك او حاجتك نعم يرفع الماء لا يجوز لمن له قدرة على ذلك بما في مكان آخر إذا كان الماء موقوفا على المسجد إذا كان الماء موقوفا على المسجد فلا يجوز ضرب الغصب أن يوقفه صاحبه ضرب الغصب أن يقول عبد الرحمن أوقفت هذا الماء للمسجد كما بدأنا قبل قليل الثلاجة عرة مكتوب عليها موقوف للشرب فلا يجوز أن نأخذ منه للطهارة هذا موقوف للمسجد فلا يجوز أن نأخذها في الخارج هذه كل موقوفة للمسجد لا أعطيها بالمسجد لأن التعيير أقل للمسجد ما الضابط أن يوقفه صاحبه للاستعمال داخل المسجد لم يقدر أن يأتي إذا لم يقدر أن يأتي بمكان آخر يفعل ماذا يفعل؟ هل هو المكان الوحيد للوضوء أو للشرب؟ هل يموت؟ تروح تروح الأخلاق لبيتي لم يمكن بيت أن يشربوا في هذه الطريقة الأولاد البيت يتضورون من العطش فأتي لهم بماء من المسجد موقوفة مفيش ماء وبما تقرأ الشيخ فالحياة العربية للمسلمين قالوا تصنع ثلاجات لتبريد الماء موجوده في الشوارع وتشترى من الهيئه العربيه للتصنيع التي اقيمت لحصول التوازن بين مصر والدول العربيه وبين اسرائيل صناعه التواريخ وصناعه شو التوازن الان الهيئه العربيه للتصنيع الحمد لله تصنع ثلاجات لتبريد الماء ابشركم رايت ثلاجه من اجمل ما يكون في اللون في الصناعه سنوات الله تعالى وكيف ومن الله تطفل ورسوله وإن أسوالي قوينا الحمد لله صلى الله عليه وسلم غدا إن شاء الله.